من نهاية الأرب الجزء 17 صفحة 359 ذكر أخبار المنافقين وما تكلموا به في غزوة تبوك وما أنزل الله عز وجل فيه من قرآن. كان مما أنزل الله عز وجل فيه من القرآن ما أنزل في غزوة تبوك الجد ابن قيس، وهو الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم: ائذن لي ولا تفتني، وقد تقدم خبره مع أخبار المنافقين. وقال قوم منهم: لا تمطروا في الحر زهادة في الجهاد، فأنزل الله عز وجل فيهم وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبقوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. وقال رهط من المنافقين، منهم وديع ابن ثابت أخو بني عمرو ابن عوف، ورجل من أشجع حليب لبني سلمة يقال له مخش ابن حمير، وقيل مخشي، وغيرهما بعضهم لبعض: أتحسبون جلادي من الأصفر؟ فقتال العرب بعضهم بعضا، والله لأنكم غدا بهم مقرنين في الحبال، يقولون ذلك إرجافا وترهيبا للمؤمنين. فقال مخشي: والله لو وددت أن أقاضي على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة وأن نفلت أو ينزل فينا قرآن لما قالتكم هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر: ادرك القوم فإنهم قد احترقوا، فاسألهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل لهم: بلى قد قلتم كذا وكذا. فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه، فقال وديعة بن ثابت: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. وقال محشي: يا رسول الله، قعد بي اسمي واسم أبي. فأنزل الله تعالى قوله: ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أفبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فكان مخشي ابن حمير ممن عفى عنه، فتسمى عبد الرحمن وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم مكانه، فقتل يوم اليمامة ولا يوجد له أثر، والله الموفق للصواب. ذكر خبر الثلاثة الذين خلفوا وما أنزل فيهم وفي المعذر وفي المعذرين من الأعراب. والثلاثة الذين خلفوا لم يتخلفوا عن شك ولا نفاق، وهم كعب بن مالك ومرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية. وكان من خبرهم ما حدثنا به الشيخان المعمران المسندان شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي طالب نعمة الصالحي الحجار، وستة الوزراء: أم محمد وزيرة بنت القاضي شمس الدين، عمر ابن أسد ابن المنجي التنويخية الدمشقيان قراءة عليهما. وأنا أسمع في جمادي الآخرة سنة 1575 بالمدرسة المنصورية بالقاهرة المؤذية قائلا: حدثنا الشيخ سراج الدين أبو عبد الله الحسين بن المبارك ابن محمد بن يحيى الزبيدي، قال: حدثنا أبو الوقت عبد الأول ابن عيسى ابن شعيب السجدي قراءة عليه ونحن نسمع، قال: حدثنا الشيخ أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المصغر الداودي، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن حموية السبتسي، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يوسف ابن مطر الفربي، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابنه الشهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك، قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاء إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواصقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. كان من خبري أني لم أكن قد أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حين جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها،